بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معكم اليوم في المجلس الرابع من مجالس الأربعين النووية. نتكلم الآن عن اعتناء العلماء بهذه الأربعين. لو أردنا أن نحصر وأن نجمع اعتناء العلماء بهذه الرسالة الصغيرة وبهذه الأربعين لوجدنا أمورا عجيبة. يقول العلامة ابن علان الصديقي رحمه الله تعالى: وقد خدمها هذه الأربعين، وقد خدمها العلماء بأنواع الخدم، وشمروا في ذلك على أقوم قدم، فلا يحصى ما لها من الشروح، ونستكلم عن شروحها بإذن الله تعالى، ولا يقصر عدد من اعتنى وأبدى بعض فوائدها في الغبوق والصبوح. الغبوق المساء، الصبوح الصباح. وقد خرج عليها الأئمة الأكارم، وألفوا على أحاديثها وبسطوا لها موائد المكارم. ألفوا تخارج عليها، تأملوا إخواني، كحافظ الإسلام زين الدين العراقي، وتلميذه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ شمس الدين السخاوي. تأملوا إخواني، كبار حفاظ الأمة يؤلفون تخاريج على هذه الأربعين. وأحسب أنني وقفت على تخريج من هذه التخاريج في مكتبتي، في المكتبة الوطنية ببرلين، نسيت أيا يعني منهم. ومن الفوائد هنا أن الحافظ العراقي عندما بدأ بإملاء الحديث بالقاهرة، تأملوا معي الآن، عندما بدأ بإملاء الحديث بالقاهرة، أول شيء أملاه فوائد، يعني أمور نثريات وفوائد عامة، ثم أول شيء بدأ به في فن الحديث تخريج أحاديث الأربعين النووية. انتهى الآن كلام ابن علان. وابن علان الصديق نفسه رحمه الله تعالى من الذين اعتنوا بالأربعين، له كتاب، له رسالة اسمها ابن علان الصديقي المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب الأربعين. ما رأيكم؟ رسالة في بيان الأسماء، يعني كل الأعلام الرجال المذكورين في الأربعين تكلم عنهم ابن علان في رسالة مفردة سماها المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب الأربعين. ومن اعتنائهم أيضا أن منهم من سبك أحاديثها شعرا في قصيدة شعرية، مثل العلامة محمد بن زين النحراوي الشافعي، له قصيدة في سبك هذه الأحاديث. ومن اعتناء المسلمين أيضا بالأربعين النووية أنها ترجمت إلى كثير من اللغات العالمية كما مر معنا. ومن اعتنائهم أيضا إخواني أن هناك من ألف بإعراب الأحاديث الموجودة في الأربعين. هناك رسالة اسمها إعراب الأحاديث، إعراب الأربعين النووية. هذا كله أيضا إخواني على ماذا يدلكم؟ يدلكم على منهجهم في تلقي العلوم، يبدأون بما يفيد وينتقلون إلى الأعلى فالأعلى. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. من أول من شرح الأربعين؟ من أول من شرحها؟ وهل الإمام النووي نفسه هل شرح أربعينه؟ إخواني، أول من شرح الأربعين هو الإمام ابن فرح الإشبيلي، صاحب القصيدة الإشبيلية في تعداد علوم الحديث، التي يسميها البعض القصيدة الغرامية، التي مطلعها: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، ظاهرها في الغرام والمحبة، وهي في تعداد علوم الحديث. نعيد: غرامي صحيح، والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد القلب أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. تلاحظون تعداد علوم الحديث: ولا حسن إلا سماع حديثكم، مشافهة يملى علي فأنقل، إلى آخره، لا نريد أن نطيل. طيب، إذن أول من شرح الأربعين هو الإمام أبو العباس أحمد بن فرح، أو فرح يعني بسكون الراء أو فتحها، يعني لعل الفتح أو يعني فيها وجهان. أحمد بن فرح الإشبيلي الشافعي هو أول من شرحها، وهو أخذ عن النووي. وهذا الشرح إخواني طبع مؤخرا في مكتبة الغرب الإسلامي ببيروت طبع هذا الشرح، وهو أول شرح على الأربعين. ننتقل أيضا الآن، الإمام النووي رحمه الله تعالى هل شرح أربعينه؟ يعني الأربعين النووية هل لها شرح لمؤلفها؟ انتشر إخواني شرح مطبوع، يعني شرح على الأربعين ويذكر أنه لمؤلفها، فهل هذا يصح أو لا؟ قال الإمام النووي في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات عقب الأربعين، مما ينبغي أن يعلم أن الأربعين لها مقدمة ولها خاتمة. المقدمة تكلم فيها عن الأربعينات، والخاتمة تكلم فيها عن الألفاظ المشكلات. ومع الأسف مما يزعجني ومما يعني لا ينبغي، يعني لا يليق يعني بالمطابع، أنهم يطبعون الأربعين مجردة، يحذفون مقدمتها وخاتمتها. هذا لا يليق أبدا، ولا يليق بطالب علم أن لا يقرأ مقدمة كتاب. فأقل شيء، نصيحة أخي طالب العلم، إذا اشتريت كتبا وأتيت بها إلى مكتبتك، بعض الكتب قد لا تقرأ في مجلس وبعضها مراجع، ولكن عليكم بقراءة مقدمات الكتب، لا تستغنوا عن مقدمات الكتب. المهم، يقول النووي في باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات عقب الأربعين، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة حسب ورودها في الرسالة، لئلا يغلط في شيء منها ويستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم الآن هنا الشاهد، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. إذن هنا النووي رحمه الله أشار إلى أنه سيشرع في شرحها، ولكن يقول تلميذه وملازمه علاء الدين العطار، وهو ممن ترجم الأربعين، ممن ترجم للإمام النووي، يقول وعزم رحمه الله، عزم هو يعني ترجم النووي وممن شرح أيضا الأربعين، يقول وعزم رحمه الله على شرحها وتبيين الحكمة في اختيارها دون غيرها، فلم يقدر له ذلك واخترمته المنية. إذن تلميذه وشارح هذه الأربعين علاء الدين العطار يقول لم يقدر له ذلك. إذن هذا الشرح الذي شاع في زماننا وكتب عليه أنه من شرح الإمام النووي، الله أعلم بحقيقة حاله. نعم، الآن إخواني نتكلم أيضا عن شرح شاع وانتشر على الأربعين النووية. شاع شرح منسوب للإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد، ولكن هذا الشرح لا يثبت والله أعلم لعدة أمور. أولا، لن تجد في كتب التراجم والتواريخ ضمن ترجمة ابن دقيق العيد من ذكر له هذا المؤلف، يعني لو رجعنا إلى ترجمة ابن دقيق لن نجد من ذكر أن له شرحا على الأربعين النووية. ثانيا، ابن دقيق العيد أكبر من الإمام النووي سنا، أكبر منه سنا وإن مات بعده. تمام إخواني، الإمام ابن دقيق العيد أكبر من الإمام النووي سنا وإن مات بعده. ثالثا، تجد في الشرح نقولا عن الإمام النووي، في الشرح نفسه نقول عن الإمام النووي، وليس من عادة ابن دقيق النقل عنه في كتبه الموجودة المطبوعة. رابعا، ذكر في هذا الشرح حديثان موضوعان ولا يليق بهذا بأمثال هذا الحافظ الإمام. خامسا، استدل صاحب هذا الشرح بالمنظومة البيقونية، ذكر بيتا في هذا الشرح المنسوب لابن دقيق العيد من المنظومة البيقونية، والبيقوني مات بعد ابن دقيق بكثير، يعني هذا يعني واضح. سادسا، نقل صاحب هذا الشرح عن الإمام السعد، وعادة في المصنفات وهو إن أطلق فيراد به التفتزاني، سعد الدين التفتزاني، والتفتزاني مات بعد ابن دقيق بعشرات السنين والله أعلم. إذن هذا الشرح إخواني المنسوب لابن دقيق العيد على الأربعين لا يثبت. ولا ننسى إخواني أننا نمر الآن في يوم في التاسع من المحرم، وغدا في يوم عاشوراء، تمر بنا ذكرى عاشوراء، فأذكر نفسي وإياكم باغتنامه بالصوم، وإن وجدنا أحدا نقرأ عليه الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فبها ونعمت. فالإمام المنذري رحمه الله تعالى في يوم عاشوراء أملى مجلسا ذكر فيه فضيلة يوم عاشوراء، وسمعه طلابه منه في يوم عاشوراء، وتسلسل إلينا يعني من عصر المنذري إلى زماننا مسلسلا بيوم عاشوراء. فصار المحدثون يعني يغتنمون هذا اليوم ليسمعوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليسمعوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاغتنموا غدا وحاولوا أن تقرأوا جزء الإمام المنذري في فضيلة يوم عاشوراء، وهو موجود على الشبكة. وفقني الله وإياكم لهذا الخير العميم، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.